رفعنا أيدينا في كل حين نشكو إليك يا الله، رفعنا أيدينا في كل حين نشكو إليك يا الله، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ندعوك يا حي يا قيوم وأنت العليم البصير بالعقد العين التي تراكمت على هذا الجسد العقد المتراكمة من العين يا حي يا قيوم المتراكمة على جسد عبدك هذا وأمتك يا نور النور بصير كبير عليم بهذه العيون العيون العيون العيون المتراكمة التي أثقلت هذا الجسد يا حي يا قيوم ومن عكست به على هذه النفس يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا حي يا قيوم ندعوك يا نور النور أن تظهر هذه العقد لعبدك هذا وأمتك يا نور النور أن تظهرها لهم الآن وتفجرها تفجيرا يا نور النور اللهم فجر عقد العيون المتراكمة الحاسدة اللهم فجر عقد العيون المتراكمة الحاسدة اللهم فجر عقد العيون المتراكمة الحاسدة اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون المتراكمة الحاسدة الحاسدة الحاسدة اللهم فجر عقد العيون المتراكمة الحاسدة اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المعجبة اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون العيون المتراكمة المعجبة المعجبة المعجبة اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المعجبة اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المعجبة اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المعجبة اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون العيون المتراكمة المعجبة اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المعجبة، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتشهية، اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون العيون العيون المتراكمة المتشهية، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتشهية، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتشهية، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتشهية، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتمنية، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتمنية، يا حي يا قيوم فجر عقد العيون المتراكمة المتمنية، اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون المتراكمة المتمنية، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتمنية، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتمنية المتمنية المتمنية المتمنية، اللهم فجر عقد العيون التي تسببت بالأمراض، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة التي تسببت بالأمراض، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتسببة بالأمراض، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتسببة بالأمراض، اللهم فجر عقد العيون العيون العيون المتراكمة التي تسببت بالأمراض بالأمراض بالأمراض، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتسببة بالأمراض، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة القاتلة، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة القاتلة، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة القاتلة، اللهم فجر عقد العيون العيون العيون، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة القاتلة القاتلة القاتلة، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة القاتلة، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة القاتلة، اللهم فجر عقد العيون المتسببة للتفريق بين الأزواج، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتسببة لتفريق بين الأزواج، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتسببة لتفريق بين الأزواج، اللهم فجر عقد العيون العيون العيون المتراكمة المسببة لتفريق بين الأزواج، اللهم فجر العقد العيون المتراكمة المتسببة لتفريق بين الأزواج، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتسببة للتفريق بين الأهل، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتسببة للتفريق بين الأهل، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتسببة للتفريق بين الأهل، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتسببة للتفريق بين الأهل، اللهم يا حي يا قيوم ندعوك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم أن تفجر عقد هذه العيون المتراكمة، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة للأمراض المستعصية، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة للأمراض المستعصية، اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون العيون المتراكمة المسببة للأمراض المصطفية. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة للأمراض المصطفية. اللهم فجر عقد العيون المسببة للأمراض المصطفية. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة للعقم. اللهم فجر عقد العيون العيون العيون المسببة للعقم لإمائك يا قيم. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة للعقم. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة للعقم. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة التي تسببت في عقم أمتك وعبدك هذا يا عظيم. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة للعقم. اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون المتراكمة المسببة للعقم. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة للعقم. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة لخمول الجسم والوهن. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة الماجدة. اللهم أبطل وفجر عقد العيون المتراكمة لخمول الجسم والوهن. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة لخمول الجسم والوهن. اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون المتراكمة لخمول الجسم والوهن. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة لخمول الجسم والوهن. اللهم فجر عقد العيون العيون العيون المتراكمة لضعف التركيز والتفكير. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة لضعف التفكير والتركيز. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة لضعف التفكير والتركيز. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة لضعف التفكير والتركيز. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة التي أصابت غدة قلبك هذه عظيمة من الغدة الطرفية إلى كل الغدد. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المتراكمة المتراكمة في غدد أمتك يا عظيم. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في الغدة الطرفية. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في الغدة الطرفية. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في الغدة الطرفية وفي كل الغدد. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أكرم الأكرمين. فجر عقد العيون المتراكمة في الغدة الطرفية وفي كل الغدد. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة لضعف عبدك وأبدك هاتها. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة المسببة يا حي يا قيوم لما أنت به أعلم مما أصاب عبدك هذا وأمتك. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة التي أنت أعلم بها يا خبير. يكفينا يا نور النور. الشرع أنك بالخوف سبع سماوات ترى وتبصر يا حي يا قيوم العقد المعقودة في هذا الجسد يا حي يا قيوم. نغصت عليهم هذه التراكمات وهنت الأجساد وأمرضتها يا حي يا قيوم. وأنت العليم بمن عكس على الأنفس يا نور النور. اللهم فجرها يا أكرم الأكرمين. اللهم فجرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فجرها يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم فجر العقد بالرأس بالرأس بالرأس بالرأس. يا حي يا قيوم فجر عقد العيون المعقودة بالرأس. يا حي يا قيوم فجر عقد العيون الموجودة في الرأس. اللهم فجر يا حي يا قيوم العقد المعقودة بالرأس في الرأس في الرأس. اللهم فجر هذه العيون المتراكمة المعقودة في الرأس. اللهم فجر هذه العيون المعقودة في الرأس. اللهم فجر هذه العقد المعقودة في الرأس. اللهم فجر هذه العقد المعقودة المتراكمة في الرأس. يا حي يا قيوم فجر عقد العيون المتراكمة في العينين. يا حي يا قيوم فجر عقد العيون المتراكمة في العينين. يا حي يا قيوم فجر عقد العيون المتراكمة في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة بالعينين. اللهم فجر عقد العيون المعقودة بالعينين. اللهم فجر عقد العيون المعقودة في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر. اللهم فجر يا حي يا قيوم عقد العيون المتراكمة في الصدر. يا حي يا قيوم فجر عقد العيون المعقودة في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر. اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون المتراكمة في الصدر. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في الصدر. يا حي يا قيوم بدأنا مجلسنا هذا بأسمائك الحسنى ندعوك. ففجر يا عظيم كل هذه العقد يا حي يا قيوم. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في القلب المتراكمة في القلب المتراكمة في القلب. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في القلب. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في القلب. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في القلب. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في القلب. اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون المتراكمة في القلب. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في المعدة. اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة. اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون المتراكمة

اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في المفاصل، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في المفاصل، اللهم فجر عقد العيون العيون العيون العيون، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في المفاصل، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في المفاصل، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في المفاصل، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في المفاصل، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في العظام، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في العظام، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في العظام، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في العظام، اللهم فجر عقد العيون المتراكمة في العظام، اللهم فجر عقد العيون العيون العيون المتراكمة في العظام، اللهم يا حي يا قيوم يا نور النور، فجر كل العقد الميول المتراكمة في الشرايين والأعصاب، اللهم فجر كل العيون المتراكمة في الشرايين والأعصاب، اللهم فجر العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون المتراكمة في الشرايين والأعصاب، اللهم فجر كل العيون المتراكمة في الشرايين والأعصاب، يا حي يا قيوم فجر كل العيون المتراكمة في العروق والشرايين والأعصاب، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين، من علينا الآن يا عظيم وفجر كل العيون المتراكمة، واجعل عبدك هذا وأمتك الآن يحس هاته العقد يا عظيم، ظهرها الآن لعبدك وأمتك يا عظيم، ظهرها لهم الآن يحسونها، وفجرها واشفهم لنا يا حي يا قيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الضريب اللعين، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا عينا عينا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا عينا عينا عينا عينا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا عينا عينا عينا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا. وابيضت عيناها عيناها عيناها عيناها عيناها عيناها وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم. وابيضت عيناها عيناها عيناها عيناها وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم. وابيضت عيناها عيناها عيناها عيناها وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعيذكم بالله العلي العظيم من طرائف العيون. يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين. الأعين. الأعين. الأعين. الأعين. الأعين. يعلم خائنة الأعين والأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين. الأعين. الأعين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم على أعينهم أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعينهم أعينهم أعينهم أعينهم أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فأنى يبصرون. فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا لطمسنا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.

له يا عليم يا خبير يا من يرى الآن من فوق سبع سماوات العقد المعقودة على هذا الجسد عقد العين المتراكمة على هذا الجسد دمرها يا عظيم فجرها يا عظيم فجرها يا جبار فجرها يا جبار فجرها يا جبار بقدرتك يا قدير فجر هذه العيون الآن يا جبار اللهم يا نور النور اجعل صاحب أو صاحبة هذا الجسد الآن تحس هذه العيون المعقودة المتراكمة وبشرها بقدرتك الآن يا جبار أعوذ بالله السميع العليم من العيون المتراكمة وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا وفجرنا وفجرنا فيها من العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون أعيذكم بالله العلي العظيم من كل عيون معقودة متراكمة في أجسادكم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عينا فانفجرت منه اثنتا عشر عينا فانفجرت منه اثنتا عشر عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا عينا عينا عينا عينا عينا عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين أكرم عبدك هذا وأمتك يا نور النور وفجر كل العيون المتراكمة المعقودة في أجسامهم وأنفسهم وأرواحهم يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اجعل هنال ساعة إجابة يا عظيم واجعل بكلماتك وبدعائنا هذا بركاتك يا نور النور اجعل في هذه الرقية القبول اجعل في هذه الرقية وكل الرقى القبول اللهم اجعل في هذه الرقية والرقى القبول واجعلها سببا في تفجير كل العيون المتراكمة على عبادك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعوتك يا رب العالمين أنك ذا الجلال والإكرام أنك أكرم الأكرمين أن تظهر العيون الآن على هذه الأجساد لأصحابها وأن تفجرها وتشفيهم منها يا عظيم يا نور النور يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين فسيقولون بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا حسدا حسدا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نسألك أنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك أنك الحي القيوم وما نسألك أنك ربنا ورب كل شيء، نسألك أنك شافي عبادك وناصرهم، نسألك يا نور النور أن ترفع دعاءنا الآن، وأن تأذن للسماوات السمع الهادف أن تفتح لدعائنا يا عظيم، وأن يصعد بلا إله إلا الله الحليم الكريم، بلا إله إلا الله العلي العظيم، بلا إله إلا الله رب السماوات والأرض، وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم، أن تنزل بلا إله إلا الله العلي العظيم، أن تنزل بلا إله إلا الله الرؤوف الشافي الكافي، وبشر العيون الموجودة على هذا الجسد يا عظيم، العيون التي أصبرت على الجسد والنفس والروح، التي أصبرت في عبدك هذا وأمتك يا نور النور. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.